الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الناقض العاشر، وهو الأخير فيما ذكره المؤلف: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض هذا بالكلية، لا علم ولا عمل، إعراض كامل. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله هذا نوع من أنواع الكفر، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنوح عليه السلام فعل مع قومه جميع الأساليب وهم معرضون. الإعراض عن دين الله كفر، الإعراض بالكلية. فسره المؤلف بقوله: لا يتعلمه ولا يعمل به، لا مبالاة عنده أصلا بالدين. وهذا حال كثير ممن أخذهم الشياطين من الإنس والجن، فتجدهم معرضين تمام الإعراض. قد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهو يقسم الناس في من يخبرهم، فذكر أن من الناس، يعني يقصد الذين يعيشون في بلاد الإسلام، قال: ومنهم قوم معرضون أشد الإعراض، فلا صلاة ولا صيام ولا عبادة، ولا يرفعون لهذا الدين رأسا، ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. قال: فهؤلاء إلى الكفر أقرب. وبالفعل تجد في القرى وفي بعض الأماكن أقواما لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يعتمرون، بل إذا ذكرت لهم هذه الأشياء يستهزئون ويسخرون، ولا مبالاة عندهم بوعظ ولا بجماعة ولا بجمعة ولا بصالح. هؤلاء موجودون، هؤلاء الأصناف أعرضوا تمام الإعراض. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا فريق منهم معرضون تعالوا قالوا نحن لا نريد أن نتحمل حجة لا نريد أن نتحمل حجة. هؤلاء رفضوا أن يعرفوا حجة الله وأعرضوا عنها. فالمعرض بهذه الصورة التي ذكرها المؤلف فلا علم ولا عمل، وينضاف إلى ذلك من أنواع الاحتقار والاستهزاء بدين الله وبالصالحين ما ينضاف، فهذا كفر إعراض. وهكذا تعامل أعداء الرسل مع الرسل، كانوا يعرضون يسدون آذانهم يستغشون ثيابهم يفرون كما قال سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أي من أسد. فهم إذا سمعوا الموعظة يفرون، ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين كفروا الذين حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ استهزاء. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وبين الله عز وجل إعراض الكفار وهو على نوعين: إعراض بالكلية فلا يسمعون ولا يعقلون ولا يحضرون ولا يجلسون، وإعراض قلبي إن حضر يحضر مستهزئا ساخرا كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج، وكما فعلوا معه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يأتون إليه لعرض بعض أمورهم ومناقشته سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم. فكفر اليهود كفر إعراض، وكفر النصارى كفر إعراض، يعني إعراض لا يريدون أن يتعلموا ولا أن يفهموا شيئا من الدين. فالذي يكون بهذه المرتبة هذا ليس بصاحب دين أصلا، لا يريد الدين ويتعمد الإعراض يتعمد الإعراض. إذن فهؤلاء على خطر. كثير من الناس معرضون إلا من رحم الله، وكل واحد ينال نصيبه من الإعراض. الإعراض نعم قد يكون الإعراض فسقا، قد يكون الإعراض بدعة، قد يكون الإعراض كفرا بحسبه. بعض الناس يعرض عن الهدي النبوي ولكنه غارق في البدع والانحرافات، هؤلاء لا نقول إنهم كفار. بعض الناس معرض عن النصيحة والمواعظ ومجالس الذكر ومجالس الخير لكنه ليس بخارج من الإسلام، فاسق معرض إعراض فسق، يعني لا يريد أن يحتك بالصالحين حتى لا يترك ما حرم عليه. فبعضهم مثلا غارق في زنا في خمر في أغاني في مجالس لهو، يعجبه اللغو يعجبه المجون، فهو يعرض عن مجالس الصالحين عن الخطب. ما الدافع؟ لا يريد أن يحرج نفسه في نظره وفي وسوسة الشيطان له مع الصالحين، لأنهم سيلزمون أو يحرجون أن يترك هذه الأمور، فهذا إعراضه فسق. إذن فالمعرض الذي يخرج عن دائرة الإسلام هو من أعرض عن الدين بالكلية تعلما وعملا، فلا تجد للإسلام فيه لا ظاهرا ولا باطنا ولا روحا ولا جسدا، لا تجد أثر الإسلام فيه غير موجود. الإسلام فيه لا أثر له عليه، نسأل الله العافية والسلامة من الإعراض. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض، كم هي؟ 10، بين الهازئ أي المستهزئ والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. يقول: لا فرق في جميع النواقض من فعل ناقضا مستهزئا، يعني من فعلها من باب السخرية أو الاستهزاء. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. يقول: أنا أمزح، أنا ما قصدت، أنا بس أريد أن أنظر ماذا ستقولون. من نطق بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر وصرح به، ما ينفعه أن يقول: أنا أمزح، أنا ما أقصد، أنا أنظر ماذا تقولون. هذا خطر عظيم. والجاد، أما الجاد واضح، الجاد. وبين الهازي والجاد والخائف، يقصدنا المؤلف مجرد الخوف. الخوف لا يبرر لك أن تكفر، مجرد الخوف. فالإنسان في طبيعة حاله يخاف من العدو، ألم يقل الله عن المؤمنين: وإذ زاغت الأبصار، في غزوة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هل كان الخوف مبررا لهم لأن يدخلوا معهم؟ لا، الابتلاء، بل إخافة العدو لك من ابتلاء الله الذي يستدعي منك الصبر. وإذا كنت فيهم فلتقم، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ليش؟ لماذا طائفة تحرس وطائفة تصلي؟ خوفا. بل قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال موسى: إني أخاف أن يكذبون. وقال: إني أخاف وأخاف أن يقتلون. وقال الله له: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فالخوف حتى يكون طبيعة الحال لما يواجه المسلم الكافر أو يسمع تهديداته أو يسمع، يحصل نوع من إيش؟ الخوف الطبيعي. فإذا حمله الخوف على أن يكفر كفر وخرج من الإسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن الخوف ما هو عذر، الخوف ليس بعذر، مجرد الخوف ليس بعذر. إلا المكره، يقول المؤلف إلا المكره. إذن الخوف عذر ولا ما عذر؟ ليس بعذر للكفر، الخوف ومجرد الخوف ليس بعذر في أن يكفر الإنسان أو أن يترك الإنسان دينه. خوف تخوف أصلا ما قد وقع. أي إنسان يذهب معركة الخوف موجود، الخوف موجود، ولكن الله يقول لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لا تبالوا. إذن فالخوف ليس بعذر للكفر إلا المكره. المكره فيه دليل، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره مش بعدها وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن نقول هنا إلا المكره المطمئن قلبه بالإيمان، لا بد من هذا. المكره هو الذي بلغ به الإكراه إلى أن تزهق روحه أو يهتك عرضه، وبعضهم زاد أو يؤخذ ماله. فأباح الله له أن يقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا إذا كان الإكراه في الثلاثة التي ذكرنا إلى حد أن الإنسان سيهلك، فلو أخذ عليه طعامه وشرابه في ثلاث سيموت عطشا ويموت جوعا، هذا نوع إكراه. إذن هتك العرض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا بد أن يجتمع في الإنسان الثنتان، إكراه واطمئنان بالإيمان. فلو كان مكرها وليس مطمئنا كافر، كحال بعض المنافقين الذين يكرهون على الكفر أصلا وهم فارغون من الإيمان، هم فارغون من الإيمان. كذلك إذا كان مطمئنا وليس مكرها، فما حكم قوله كلمة الكفر؟ ما حكم قوله كلمة الكفر؟ كفر، كفر المستهزئ، ما حكمه؟ يعني الذي يقول لك أنا ما هم ليس أنا إنما أمزح، يعني واحد يأتي بكلمة كفرية بفكاهة كفرية قال نحن بس نريد نضحك. طيب أنت مؤمن؟ يقول نعم أنا مؤمن أعوذ بالله من الكفر، لكن قلت هذا نضحك. ماذا قال المنافقون؟ يا رسول الله إنما أردنا أن نقطع بها عنا السفر وإنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدت ما تمزح وما تضحك به إلا الدين. فالذين يمزحون مثلا يستهزئون بالصلاة وهم يقولون نحن مسلمون، ليسوا مكرهين لكن أتوا بإيش؟ بأحوال الكفار، وهو الاستهزاء. الضحك يأتي بفكاهة أو بعبارة فيها كفر، ما لك قال أنا أمزح، أعجبتني هذه الكلمة فقط، أردت أن أضحك القوم. يعني تكفر لتضحك القوم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب، مش يكفر، يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، كذب. الرسول قال يكذب، إذن هو إيش؟ كذب. فويل للذي يكفر ويضحك الناس، ويل له ثم ويل له، من باب أولى. بعض الناس يأتي بمقاطع يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالمصلين، يستهزئون بعلماء الإسلام، يستهزئون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بأنبياء الله. ما هذا يا قوم؟ قال هي فيلم بس، يعني فيلم نشاهده أو فعلناه. لا، هذا كبير، لم تجد ما تجعله أسطورة أو تجعله يعني حلقة أو تجعله عرضا للضحك والمسخرة والمهزلة إلا الدين والصالحين والأنبياء والمرسلين والجنة والنار وعظمة الجبار سبحانه. إحنا ما وجدت إلا هذا تسخر به؟ هذه دسائس. ولهذا هناك أفلام كرتونية ومسلسلات شيطانية يبرمجها من يبرمجها من أعداء الإسلام ونحن لا ندري، ثم يبثونها في صفوف الشباب والأطفال وفي عقول النساء والجهلة، والناس بسبب البعد عن الدين وعن التعليم وعن العقيدة وعن الاطلاع على تاريخ الإسلام وعلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أن هذا هو الحق، يظنون أن هذا هو الحق بالفعل. أذكر زمان، يعني لما كنا صغارا قبل أن نعرف تحريم التلفاز والدش، يعني كان في البداية التلفاز، فيأتون بمعارك بين المسلمين والكفار، غزوة بدر، غزوة أحد، ويأتون بيوسف وإخوته وكيف حصلت القصة وحصل. فكنا يعني طبيعة الصغير نظن أن هذا حقائق، نظن أنها حقائق. والذي كان يمثل دور مثلا بلال نظن أنه بلال، والذي كان يمثل دور وحشي نظن أنه وحشي، بل نظن أنهم أحياء، بل نوقن. الصغير الطفل ما يدري أصلا ما حوله. فهذه المسلسلات وهذه الألعاب وهذه القصص وهذه الكرتونيات التي يدسونها في أبنائنا وفي بناتنا وفي أجيالنا خطيرة جدا، مسمومة. في داخل الكرتونيات مثلا حلقة، هذه الحلقة بلغنا أنها يعني كانت يأتون إلى شخص في قرية، تأتي جميع الكراتين بصور إنسان أناس، هذا يطلبون منه أي شيء، امرأة ما عندها ولد تذهب إليه، شخص ما عنده مال يذهب إليه، شخص يعطيهم أشياء يغرسها وتطلع منها، يعطيه حبة تغرسها المرأة يطلع منها ولد، يعطيه حبة يغرسها يطلع له كنز. الأطفال طبعا يشاهد يقول هذا الشخص، وهو صنم أول ما يصل عنده يركعون له ثم يعطيهم الحبة امشوا. طبعا ماذا ينطبع في قلب هذا الطفل الذي يشاهد؟ أن هذا حق. حتى قالت امرأة وكانت قد وضعت لابنتها الشاشة، قالت من أجل أن تسلي عن نفسها وتروح في أوقات الفراغ، فوجدت هؤلاء يذهبون إلى هذا، النساء يذهبن إلى هذا الشخص الذي يسمونه الشيخ أو القهرمان أو أي شيء من هذا، فيأتون بحبة ويغرسنها النساء في البيوت وتطلع منها طفلة طفل، يعني حقيقة في النظر يعني أنها حقيقة. فإذا بالبنت تقول لأمها: يا أمه، لماذا ما تذهبين إلى هذا فتعطينا بنتا أو ولدا بجانبي؟ إنها وحيدة أمها. فالأم انصدمت، البنت يعني معتقدا فيه هذا يخلق، يعني صار يعتقد أن هذا يخلق ويأتي بالأولاد ويأتي بالأرزاق، فكسرت الشاشة وأخرجتها من البيت ورجعت تعلم ابنتها الدين والتوحيد. فهذه في الحقيقة ما الذي أكرهنا إلى أن ندخل لأبنائنا ألعابا فيها كفريات؟ إيش اللعبة الأخيرة الذي يذهب يقاتل بيكمونه ويسمه ببجي يأخذ يقاتل يشتي، يعني يقتل غريمة أو يغلب خصمه، يذهب عند من؟ الصنم ايش يعمل؟ يسجد له وانه تتعبى لها الذخائر ويرجع. هذه عبادة أصنام واضحة، لكنها بموديلات حديثة وطرق حديثة، حتى انهم في ألعاب الكرة اليهود النصارى المشركون البوذيون الذين يلعبون الكرة يذهبون عند قبل ما يدخل الملعب يذهب يسجد للصنم، أو الملاكم يذهب يسجد للصنم، أو يكون معه صنم موجود معه جاي معه يطرحه يسجد له ويدخل يلاكم ويستمد منه النصر والعياذ بالله. كفريات بموديلات حديثة وتكنولوجيا حديثة وأصنام أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى بطرق ما يشعر بها المسلمون. إذن متى يقول الإنسان كلمة الكفر وهو معذور؟ إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن لم يكره لا يجوز أن يقول كلمة الكفر، سواء كان مازحا أو لاعبا أو ناقلا للكفر ولكنه لا يريد التبيين. متى تحكي الكفر؟ إذا أردت التحذير منه والإيضاح للناس، واضح؟ كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا حكاية إيش؟ الكفر. لكن إيش بعدها؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. استرسل في الرد عليهم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون. وآيات كثيرة يحكي الله ما هم عليه من الكفر ثم يرد عليهم ردا من جميع الوجوه بأحسن أسلوب وأبينه وأوضحه حتى لا يبقى بعد ذلك حجة لمحتج. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، كل إيش؟ النواقض خطيرة جدا، هذا لا إشكال فيها. أكبر خطورة فيها من هي؟ أحسنت، الكفر. أكبر خطر أنها تصلك إلى تخرجك من الإسلام وتدخلك في الكفر، تخرجك من الجنة وتدخلك في النار والعياذ بالله، ما تدخل خلاص، كفر كفر واضح. إذن هي أعظم خطر وأكثر وقوعا، يعني ركز الشيخ على هذه العشرة لأنها كثيرة الوقوع: الاستهزاء، السخرية، من يدعي أن هناك يعني من يسعى الخروج عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذه كثيرة الوقوع الآن، بل بعضهم واقع في العشرة، في العشرة كلها ما في ناقض واحد، واقع في العشرة، مع أنه لو أتى بواحد لعد كافرا فكيف من يأتي باثنين ثلاثة؟ كيف بمن يجمع الكل والعياذ بالله؟ ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام. الرابع الذي هو من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. طيب يقول يدخل في هذا الأنظمة وقد ذكرنا هذا والقوانين التي يسنها الناس على أنها أفضل من شريعة الإسلام. من القوانين ما تسمى بالدساتير، دستور الدولة الفلانية، دستور الدولة الفلانية. هناك أيضا الأعراف القبلية، القواعد العرفية، القواعد العرفية في الحكم بين الناس، القوانين والدساتير في الحكم بين الناس في مسائل التشريع. ما عليك في مسائل الطب، الهندسة، الكيمياء، ما علينا منها، هذه أمور دنيوية أصف فيها الإباحة ما لم تؤثر على الإنسان في دينه ومعتقده، لكن الأصف فيها الإباحة. طيب معنا قوانين وضعية، فهناك دساتير، مثلا غيروا أحكام الطلاق في بعض دساتير المسلمين، غيروا أحكام الطلاق، قالوا يجوز للمرأة أن تطلق زوجها. هذا وضعوا في مصر، وضعوا في الجزائر، وضعوا في تونس. دعنا من بلاد الكفار، الكفار يعني كفار من رأسهم إلى ذيولهم، خلاص هم كفار وبلادهم كافرة، قوانينهم كافرة. لكن دولة مسلمة تقرر في دستوره أن الطلاق يجوز أن يكون من المرأة للرجل، يعني المرأة تقول لزوجها أنت طالق يا عاصي والدك، قالوا هذا عندهم يمشي. لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، إيش معنى هذا؟ هذا قانون موجود في ليبيا، موجود في تونس، موجود في مصر، لا يجوز للرجل أن يتزوج الثانية إلا بإذن زوجته الأولى، فإذا لم تأذن له فلا يحل له. هكذا النص. أليس الذي وضع هذا القاعدة يرى أنها أفضل من انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة أرباعة فإن خفتم ألا تعدل فواحد؟ واضح. قوانين تقول ويتبناها المسلمون يجوز للمرأة أن تتزوج اثنين، وإن كانت هذه ما قد طبقت لكن قد صارت هذه عند بعضهم، يقول لك عادي إيش فيه، وهذه أدخلها ودسها أعداء الإسلام. كل القوانين الوضعية دسها أعداء الإسلام، دسها أعداء الإسلام. أيضا الإقعاد، طبعا هذا موجود عندنا في اليمن للأسف الشديد، وكان قد ألغي ثم ما أدري رجعوه أو لا، الإقامة اللي يقول الإقعاد. قانون الإقعاد مطلقا تشريع، والله سبحانه وتعالى قسم الفرائض بنفسه، قسمها بنفسه سبحانه، فحجب الابن، ابن الابن مع وجود الابن، إذا وجد الابن ليس لابن الابن شيء، حجب، حجب حرمان. طيب يأتي يقول لك يا أخي كيف النام أبوه مات وهو شباب وجدهم أهمال مبلغ، لماذا ما نلزمهم أن يقيموه؟ يا جماعة الله أسقطه وأنتم تقيموه، إيش معنى هذا؟ كأنكم تستحسنون فعلكم وتستقبحون ما جاء في الشريعة. ابن الابن ليس له مع الابن شيء. الإقامة الجبرية والإقعاد الجبري حكم بغير ما أنزل الله، طاغوت. قضية إذا أذن الورثة، إذا أجاز الورثة، هذا مش حكم الله. إذا أجاز الورثة حتى يدي لهم الكل، يعني معنا ورثة قالوا يا جماعة احنا مجيزين لسعيد اليهودي بحقنا المال، يجوز ولا ما يجوز؟ يدل سعيد اليهودي، ايش علينا بطيب نفوسهم؟ يدل من ما يشت. فما بالك يعني نجي نقول لا حرام نسدوا حقكم؟ حقك تديه، تديه لبني آدم، تديه لمن ما تريد. المهم لا تكون مبذرا ولا مسرفا ولا يعني مرتكبا لحرام. الذي نريد أن أصل إليه قضية إذن الورثة، إيش نستفيد منها؟ هل شرعت لنا؟ لا، إذن الورثة اجتمع الورثة قد قال الله في كتابه: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم من موجودة. ما تحتاجون تضعون لنا قانونا، موجودة في القرآن إنه عندما تحضر القسمة وجاء اليتيم ذي أبوه مات، هذا المسكين هذا ذي أبوه مات، حضر الدولة، الدولة يا ورثة الدولة فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا: هذا لكم، احنا آباؤكم بدل أبوكم ذي مات الله يرحمه، لا تفكروا أنتم عيالنا، هذا لكم، هذا الجرب لكم، اعطوه. لكن أن تقعد وتورث شخصا ما ورثه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوة، ولا وريث يجي ما بالله سمعا وطاعة، هذا ولد أخوك أنت يا زوج بأيدي، هذا باطل. تشريع بغير ما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لا يجوز، بل قد صار يستنمر بعضهم، استنمر يقوم هو الذي يشارع وهو الذي يضارب الناس على حقوق الآخرين. وهذه ما وصلتنا إليها القوانين الوضعية. الأحكام العرفية القبلية، اجتمع مراغة اليمن وجهاء اليمن وكتبوا كتابا في العرف القبلي ووضعوا أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، وليتك تجد حكما من تلك الأحكام ليس فيها إلا يعني الحكم الشرعي، لا يوجد حكم القبلي في الأول، في الأخير قد ربما يلحقون الحكم الشرعي. وأطم من هذا أنهم يكتبون في بداية الكتاب، إيش كتبوا في المقدمة؟ كتبوا في المقدمة: وهذا الحكم العرفي الذي يستمد من الشريعة الإسلامية. ما شاء الله، فين في الشريعة الإسلامية من طلق زوجته يردها واثنين يطلع؟ فين هذا في القرآن؟ أين هذا في السنة؟ وضروري اثنين يطلع وملحقاتها. وين في الشريعة الإسلامية الهجر؟ من أخطأ على شخص فليأتيه بثور، فإما أن يذبح وإما أن يقبل ويرد، وذلك أضعف الإيمان. أي يعني كتابها؟ أي سنة؟ في أي شريعة؟ وأين في الشريعة الإسلامية المحدشات؟ أين في الشريعة الإسلامية أن يحكم على شخص بعيب أجذم؟ تعرفون إيش معنى العيب الأجذم؟ يعني يديه 11 في 4 في 11، هذا شيء. هذا المحدش مربع محدوش قبل الديه، هذا الفرشة. هذا يقول لك العيب، ايش العيب؟ قالوا قتلها في السوق، قتلها في الصرب، قتل يوم العيد، قتل في الصلح، صحيح عيب هذا، طيب عيب، لكن حكم الله قتله، إن كان عمدا فالقصاص وإلا فالدية. لكن يقول لك احنا نحكم عليك أول تدفع العيب. كم العيب يا سادة يا كرام؟ قالوا 50 مليون. طيب وانتهت المشكلة؟ قالوا لا، والدم حمالك يا قتله، يدفع 50 مليون حق العيب والدم حقه قائم، أي حمالك يا غريمة قتله ولا ولد عمه، المهم إن لقي الغريب ولا ولد عمه. هذا موجود في حكم القبائل، وهذا وقعوا عليه أنه مستمد من إيش؟ من الشريعة الإسلامية، مستمد من ما داري إيش معهم شريعة. آخر الليل انزل عالم الفخ أو الوحي، أنا الشياطين يوحون إلى هؤلاء ليلا ونهارا ليصدوا الناس عن سبيل الله، بل بعضهم إذا حكمت له بالحكم الشرعي قال ما يخارج، ما ينفعش. وش استي؟ قال استي حكم قبلي يكسر رقبته، يعني معناه أن حكم القبيلة أقوى والعياذ بالله حكم الشريعة، فهم يكفرون وهم لا يشعرون. لهذا من يعتقد أن أحكام القبائل أفضل من حكم الله هذا كافر. من يعتقد أن حكم الهجر أفضل من الأرش الذي هو حكم الله أو الملطام بالملطام الذي هو حكم الله هذا كفر. لكن لو قال لا والله حكم الله هو الصحيح وحكم الله هو الأفضل وحكم الله هو الأعلى وحكم الله هو الأقوم، ولكن غلبونا السفهاء، والله إننا نشعر ونحن نعصي الله عندما نفعل هذا، نقول هذا عاصي جبان، جبان يخاف من المخلوق ولا يعظم الخالق، لكنه لا يصل لكم، لكنه لا يصل إلى الكفر. قال أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، هذا لا أبو قلوب، أو لا أبو القرن العشرين، يعني معهم 20 قرنا 20 وجها، فالقرن العشرين يقصدون عام 2000، لأن القرن على غالب العرف 100 عام، أو لا يمثلون أولا بالميلادي، والميلادي ليس من ديننا، ثم يرون أن حكم الإسلام وأنظمة الإسلام وقواعد الإسلام من حكم الردة، قتل المرتد، قتل الساحر، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الزاني البكر، قتل اللوطي، هل يرون؟ يقول لك الإسلام ما يصلح في ذي العصر تطبق هذه الأشياء، ماذا تريدون؟ قالوا لا تغير الآن، عهد إذا تزوج رجال برجل أو رجل ذكر بذكر، عفوا ما نقول رجال غلط، ذكر بذكر، لأنه مولا ليسوا برجال، الرجال لا يمكن أن يرتضوا بهذا، الزنا عندهم صداقة، الخمر ترويح نفسي، مشروبات روحية، الاختلاط رومانسية، تعايش أخاء، محبة، العشق، الغرام، المغازلات، هذه وآم محبة وطيب نفس، هذا الكلام، يعني غيروا، لم يغيروا فقط الأحكام بل حتى غيروا الألفاظ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يأتون في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها. أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، من يقول إن حكم من أحكام الشريعة كان سببا لتخلف المسلمين كافر، سواء كان في حد القتل أو في حد الزنا أو في حد الخمر أو في حد السرقة أو في حد القذف أو في حد يعني الخمر أو في أي حد من الحدود أو في أي حكم من أحكام، كمن يعني ينظرون إلى الرقية الشرعية وإلى التداوي بالقرآن وبأحكام وبالسنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا سبب التخلف أو الاختلاط أو الحجاب، يقولوا الحجاب، قالوا هذا أوذي أخر المسلمين، يعني ما المسلمين لو بس لو نفك للنسوان يتبرجين إن شاء الله ما يحتاج، ما تدري لو الزفلت يتزفلت والمستشفيات يعني تتطور وما شاء الله البترول يتقارح من كل وادي. هذا عندهم يعني انه ايش سبب تاخر المسلمين ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وقتاليا والى اخره. قال لك الحجاب، سبحان الله، الحجاب ذا يعني ما مؤخركم للحجاب، ولكن اذا انتم في حجاب الله عليكم نعوذ بالله من الضلال والانحراف والكفر. من يعتقد ان الدين رجعية هذا كافر. قال: أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. هذا الذين يقولون ما لله لله وما القيصر لقيصر، يقول لك خليك عادي عبد الله في المسجد، لكن خارج المسجد لا تشغلنا، لا تقول هذا حلال وهذا حرام، سير صلي لما تشبع اعمل لك 100 ركعة، لكن تعال اجلس جنبها وحبها في وجهها وهي تحبك في وجهك عادي. ليش؟ قال الدين له وقته يعني المعاصي ما تدخلوا فيها. هؤلاء كفار الذي يقول لك الدين تشتي تصلي ادخل صلي في المسجد، ما نمنعك وكثر الله خيرك ونقول الله يوفقك، لكن عندما تخرج تزني لك لا تحرم على نفسك ولا على الناس، تشرب الخمر لا تحرم على نفسك ولا على الناس، ما لله لله وما القيصر لقيصر، هذا كفر أيضا، خطأ. بعضهم يقول لك يعني دخل على بعض المسلمين يقول لك لسه دخلوا الدين في الحجاب، بعضهم يقول ليش تدخل، أنا يقول أنا ما أنتقدكم، ليش تدخلوا الدين في الحجاب؟ طيب يا أخي الحجاب من جاء؟ من الذي قال قرن في بيوتكم؟ أليس الله؟ من الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن؟ أليس الله؟ بلى. كيف تقول لا تدخل الدين في الحجاب؟ بعضهم يقول لك لا تدخل الدين في الغناء، لا تدخل الدين في الرقص، لا تدخل الدين في الأعراس. كيف لا تدخل الدين في الأعراس؟ ألست مؤمنا؟ أليس النكاح بأمر الله؟ أليس الذي أمر بالزواج والذي نهى عن المعاصي؟ أليس الذي أباح لك أن تتزوج بالمرأة هو الذي حرم عليك أن تزني بالأخرى؟ أليس الذي أباح لك أن تذكره وأن تشكره هو الذي قال لك يعني أو حرم عليك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام المعازف، بل جاء في القرآن. فهؤلاء الذين يفصلون الدين عن حياتهم الاجتماعية ويقصرون الدين على الصلاة، وهذا حال الناس إلى زمن قريب، صلي الصف الأول، بل خطيب الجمعة وإمام الناس كان في زمن من الأزمان هو المغني، يغني يطلع يصلي بالناس، ينشد ويدخل يصلي بالناس ويخطب الناس، وهو حقهم المزمر والمطبل والمشعوذ وكاتب الحروز والتمائم، كلها يعني كل عنده، كلها عنده. فيقول لك يعني خلى الصلاة شيء وخارج المسجد شيء، لا، الدين عم تدخل في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.